أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتثير سحابا خلقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك ثم جعلكم أزواجا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ثُمَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ